كل منهما في موضوع او في عباده. اما كونه يكلم اظهاره ويدق من شعره فهذا لا شيء فيه، لكن الان لا يحتاج اليه الحاج، ولو جاء في اليوم واحد يكفي جاء في زمان ايام ما كان السفر ويحتاج الى ايام ما اجرى ذلك. الان انما المهم الجواز يكفي. نعم. والنهي ان من اراد ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا، هذا كره التنبيه. وثانيا الحج يعني شيء مستقل، وما وجب منه فانه يجب بسببه، يعني بالسبب الذي وجب عليه.